الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أمر الله عز وجل بني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود منهم في هذا الوقت، من هاجر إلى المدينة لينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوه من التوراة وعرفوه بصفاته صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله عز وجل أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخلوا في دين. قال: آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل. فنهاهم أن يعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخلطوا على الناس أمر دين الإسلام الذي قد عرفوه والذي انتظروه. قال: إياي فارهبون، وإياي فاتقون. وأمرهم أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، أن يقيموا الصلاة، وهذا الأمر إذا كان لهم فهو للمسلمين باب أولى. الصلاة تلك الفريضة العظيمة التي فرضها الله عز وجل على عباده، وأمرهم بهذا الأمر: أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. والإقامة بمعنى الإدامة والمواظبة والإحسان والإتقان، ما قالش صلوا، وإلا كان أي فعل يفعله الإنسان في الصلاة يكون صلاة، إنما قال: أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. منها تقويم الشيء، تقوم، وإقامة العود بمعنى عدل العود، يقيمه الحداد، يأخذ العود المعود من الحديد حطه على النار ويفضل يعدل يعدل لغاية ما يستوي مستقيم. فكذلك أقيم الصلاة، سوي صلاتك على الوجه الذي أمرك الله عز وجل به وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الصلاة العظيمة التي أمرنا بإقامتها، القرآن كم من آيات في كتاب الله عز وجل يأمر بالصلاة ويحذر من ترك الصلاة ومن السهو عنها بأن تتركها متغافلا عنها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. فكم من إنسان يصلي ثم يسهو عن الصلاة، بمعنى يتغافل عنها، فيترك صلاة الظهر للعصر والعصر حتى تغرب الشمس، فكأنه ساهٍ عنها. وإلا فالسهو إذا سهى الإنسان عن الشيء فهو معذور، ولكن هذا متغافل عن الصلاة، عارف الصلاة وعارف وقت الصلاة وهو كأنه ساهٍ عن هذه الصلاة فيتركها. فقول: ويل لهؤلاء. طيب، إذا كان للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل. أمال للتاركين للصلاة أصلا، لا يصلون، يترك الصلاة، لا يصلي لا جمعة ولا جماعة وتارك الصلاة، كيف يكون حال؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، واد في قعر جهنم والعياذ بالله، لهؤلاء التاركين الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، للمصلي الذي يجمع الصلوات بعضها على بعض، لكن لما روح من الشغل بقى صلي الصلوات، يقوم من النوم الصبح، لا الشغل اتأخرت سيب صلاة الصبح ويجري على الشغل بتاعه، ويجي وقت الظهر يصلي الصبح مع الظهر، هذا لا يحل له. الصلاة أهم من العمل، وأهم من أن تدرك الوقت، ولو أنت بتحافظ على وقتك حافظ على صلاتك في وقتها، صلي الصلاة لوقتها كما أمرك الله سبحانه وتبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أقيموا الصلاة، أديموا الصلاة، حافظوا عليها بحدودها، حافظوا عليها بهيئاتها وأركانها وشروطها، أدوا الصلاة كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى وأتقنوها. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقدمنا إنه إذا قال أقيموا الصلاة لعلهم يتبدحون ويقولون إحنا بنصلي، إحنا نصلي، قال: لا، مع هؤلاء الراكعين، صلاتكم ليس فيها ركوع، ولكن صلاة المسلمين التي فيها الركوع وفيها السجود، صلوا مع هؤلاء المسلمين أي كونوا منهم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الصلاة، ويكفي أنها أحد أركان الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. خمس أركان، إذا تهدم شيء من الأركان تهدم دين الإسلام. فلذلك أمرنا بأن نصلي وأن نحافظ على هذه الصلاة. وجاء في الحديث لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من قدرات على بدنه؟ هل يبقى عليها شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. مثل الصلوات الخمس، الصلاة صلة بينك وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى، الصلاة يمحو الله بها الخطيئات، كلما صليت كلما محى الله عز وجل عنك من الذنوب ومن الخطايا، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة لها فائدة فيما مضى وفيما يبقى. فيما مضى لو أنك صليت الصلاة وأحسنت فيها يمحو الله عز وجل عنك الذنوب. فيما يستقبل من العمل تكون هذه الصلاة مانعة لك من الوقوع في المعاصي. وكم من مصلي يصلي ويطلع يعصي ربه سبحانه وتبارك وتعالى. إذا لم تنهه هذه الصلاة عن الفاحشة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، يبقى لم يحسن في الصلاة، لم يتقن صلاة، لم يصلي صلاة يخاف فيها من الله سبحانه، وإلا لنهته عن الفحشاء والمنكر كما أخبر الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. يبقى الصلاة تكفر صغائر الذنوب من صلاة إلى صلاة. وجاءت أحاديث عظيمة عن النبي صلى الله عليه في تكفير هذه الصلوات للذنوب. فهذا الحديث الذي رواه البزار والطبراني من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارة لما بينها، الصلوات الخمس كفارة لما بينها. ثم ضرب لهم مثلا صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنهار. إنسان يعتمل، فاعل، عامل، أدير، بيعمل في مكان، العمل بتاعه بيتعب وبيشقى وبيعرق ويتوسخ في العمل، وبعدين هو راجع من العمل بينه وبين بيته خمس أنهار، كلما مر حتى يمر لازم ينزل في النهر ويطلع منه ويمشي النهر اللي بعد خمس أنهار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى معتمله مكان عمله، يعني عمل فيه ما شاء الله، فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه، يتفضل من الوساخة على بدنه شيء؟ قالوا لا. قال: فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر الله له أو غفر له ما كان قبلها. كلما وقع العبد في خطيئة تاب إلى الله ودعا واستغفر الله يغفر له. يبقى هنا حين تذهب للصلاة تتذكر ده أنا أذنبت فتتوب إلى الله عز وجل، فتدعو ربك وتستغفر وتتوب إليه. والتوبة تستلزم من العبد إنه نادم، إنه نادم على هذا العمل، إنه عازم على ألا يرجع إليه. أما توبة إن إنسان يعمل العمل وراح أذى إنسانا وقع فيه في ظلم واستغفر الله وهو هيعمل تاني وتالت، ليست هذه التوبة. التوبة التي فيها إن تندم، تندم، تبكي على ذنبك، تقول أنا ليه فعلت هذا، أنا مخطئ. تستسمح الإنسان الذي وقعت في حقه في الخطأ وفي الخطيئة وتتوب إلى الله سبحانه توبة تستحق بها أن يغفر لك فيغفر الله سبحانه. ولكن قد يقع العبد في صغائر من الذنوب، يفعلها وقد ينساها، نسى انه هو ماشي في الطريق بص على الشيء الفلاني ويحرم عليه ان ينظر اليه، ولكن حصل هذا الشيء وبعدين نسي انه فعل هذا الامر. لما ذهب فصلى اذا بالله يغفر له ما وقع منه من ذلك. يبقى الصغائر من الذنوب تكفرها الصلاة، ويكفرها الوضوء، ويكفرها الصوم، تكفرها الجمعة، تكفرها الجماعة، تكفرها العمرة، تكفرها الحج. لكن الكبائر تحتاج إلى توبة بذاتها لكل كبيرة من الكبائر. وكم من إنسان لا يدري أنه يقع في الكبائر، الموظف اللي يمر على الناس ويأخذ دار رشوة ويأخذ دار رشوة وبعدين يروح يصلي يقول ما الصلاة تغفر، لا لا، هذه الرشوة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، لا تستحق معها أن تكفر عنك سيئاتك إلا أن تتوب من هذا الشيء. تتوب مش معنى استغفر الله وعدك، لا، ردع فلوس الرشوة لصاحبها، ردع المال لصاحبه، ولا يحل لك أن تأخذه، لا يحل لك أن تأكل سحتا وأن تأكل حرام. إنسان يسرق، إنسان يختلس من العمل الذي هو فيه، إنسان يقع في الهمز واللمز وشهادة الزور وقول الزور، وكم من كبائر يقع فيها الإنسان وهو مش داري إنها كبائر، هو ظن أن الكبائر فقط الشرك بالله، ويمكن القتل من الكبائر في في في في زعمه فقط، ويبقى كده انا ما قتلتش حد، انا ما سرقتش، انا ما وقعتش في الشرك، خلاص. ما الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن كبائر كثيرة جدا، قال 7 من الموبقات، وابن عباس يقول هن الى 70 اقرب، يعني مذكور في حديث 7 وفي حديث ثاني 2 وفي حديث ثاني 3 وحديث ثالث كذا، والمجموع قد يصل الى 70 كبيرة من الكبائر. يبقى حين تقول انا ما بعملش كبائر، وهل تحريت؟ هل عرفت ايه الكبائر الاول قبل ما تقول انا ما لا افعل كبائر؟ خد بالك من الوقوع في المعاصي. الصلاة تكفر عنك سيئاتك، صغائر ذنوبك. من الأحاديث اللي جاءت حديث لابن مسعود رواه الطبراني في الصحيح وإسناده حسن، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون، تحترقون يعني من الذنوب ومن المعاصي، الذنوب كأنها نار تحرق العبد. قال فإذا صليتم الصبح غسلتها، إذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون، تحترقون بذنوب تفعلونها، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون، تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون، تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون، تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. رحمة عظيمة من الله وفضل عظيم. الإنسان يقع في صغائر من الذنوب يظن إنها لا شيء، لك لا مش لا شيء، هذه تحرقه كأنك دخلت النار بهذه، تحترقون. فإذا صليت الصلاة غفر الله عز وجل وأسقط عنك ذلك، ثم تقع فيها بعد ذلك، فإذا بالصلاة إلى الصلاة يغفر الله عز وجل لك بالصلوات ما وقعت فيه من صغائر، حتى إذا نمت ما فيش ذنوب وانت نايم، فهنا حتى تستيقظ ما عليك شحادة، خد بالك ما تقعش بقى في ذنوب أخرى، هنا تنام ما تروحش تضيع الوقت تتفرج على تمثيليات وأفلام ومحرمات وبعدين تقول أنا أنام على خير، لا ما نمتش على خير ولا غير، نمت على شر، على رأيت حراما وقعت، كان مغفور لك في صلاة العشاء اللي خلك تقع تاني في ذنوب. الآن احذر من الذنوب ومن المعاصي، احذر تسهر الليل كله تتفرج على الفيلم والتمثيلية والأغنية وضيع عليك صلاة الصبح، ما صليتش الصبح يبقى نايم في معصية ومضيع كمان الصلاة، وبعدين قايم عايز تروح الشغل جاري على الشغل وسيب هذه الصلاة حتى تجمعها إلى غيرها، وقعت في ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني من حديث أنس إن لله عز وجل ملكا ينادي عند كل صلاة، ملك من ملائكة الله عز وجل ينادي عند كل صلاة يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها، قوموا إلى نيرانكم، يعني أنت أوقدت على نفسك نارا بمعصية وقعت فيها، قم إلى الصلاة فصل الصلاة التي أمرك الله عز وجل وأطفئ عنك هذه النار. كذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما ما بين الصبح والظهر، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العثمة فمثل ذلك، فينامون. فمدلج في خير ومدلج في شر، يعني إذا جاء الليل محل ووقت السكن وقت الراح، إنسان مدلج داخل في ظلمة الليل في خير إن معله الذنوب وينام، وآخر مدلج إلى شر، يعني لا مش نايم، قاعد الليل عشان يسهر، علشان يفعل المعاصي، عشان يشرب خمر، عشان يشرب حشيش، عشان كذا. واحد داخل في الليل على خير، واحد داخل في الليل على شر. فكن من أهل الخير وأقيموا الصلاة كما أمركم الله سبحانه تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار وابن خزيمة عن عمرو بن مرة الجهني: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ ممن أنا؟ هذه عبادات يفعلها العبد، يمكن يستهين بها البعض، ولكن المؤمن حين يفعلها يعرف فضلها. أليف حديثنا إنسان بيقول: أنا شهدت شهادة التوحيد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقمت بهذه الصلاة، صليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان. أركان الإسلام، فين الحج هنا؟ مش كل إنسان على حج، مش كل إنسان المستطيع السبيل، فهنا أديت هذه الأركان الأربعة. ممن أنا لو مت أنا على هذا الشيء؟ ممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. من الصديقين، هذا احنا نحلم بذلك، الصديقين والشهداء، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يطول يكون مع هؤلاء؟ يقول لك الأمر سهل، لا يعمل هذه الأشياء. درجة الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولي الله، الأولياء الصالحين. من الأولياء؟ عند الناس من الأولياء؟ سيدي فلان وسيدي، بس هم سيدي فلان وسيدي فلان، فيش أولياء تاني غير هؤلاء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي ولي لله سبحانه. مؤمن آمن بالله، فعل ما فرضه الله، اجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا ما عقدناش، ما قالش الأولياء اللي ماتوا خلاص، ما فيش حد من الأحياء أولياء، لا لا لا، كل إنسان مؤمن تقي، هذا ولي لله سبحانه. يتولى الله سبحانه بالطاعات، فيتولاه الله عز وجل بالمعونات، هو يتولى الله، يلجأ إلى الله سبحانه، فالله يعينه ويعطيه ويكون معه سبحانه. فقال لنا حادثين في ولي الله سبحانه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. كن مؤمنا تقيا تكن من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا من أعمال الإيمان، أن تأتي بالتوحيد على وجهه، فلا تشرك بالله سبحانه، أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرك الله سبحانه، أن تصلي الصلوات الخمس، أن تؤدي الزكاة، أن تصوم رمضان، تكون من أولياء الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.